المكتبة الخضراء للأطفال، التاج المسحور، بقلم هدى مصطفى عبد الحميد، الطبعة الخامسة، بصوت عبير شاهين خطيب. في بلاد بعيدة وزمن بعيد وقعت أحداث تلك القصة العجيبة التي تناقلها الأجداد عبر الأزمان لنعرف ما حدث في إحدى الممالك القديمة والتي كانت في ذلك الحين مملكة ذات قوة شامخة وعزة راسخة يتوالى على حكمها ملوك عظام ذو هيبة وجلال يتوارثون عرشها على مدى الأجيال يحكمونها بالعدل والحكمة، فاستقرت بشعبها الأحوال وعم الخير والرغد أهلها وأهل القرى والبلدان المجاورة لها، حتى تولى عرشها الملك نور البهاء من بعد وفاة والده الملك نور الضياء، فشرع في قيادة المملكة على نهج أسلافه وعرف أجداده. ولكن الملك نور البهاء ماتت عنه زوجته الملكة ولم تنجب له سوى فتاة واحدة كانت بهجة فؤاده وحلية عمره، كان اسمها نور البدور، ولم يكن اسمها غير هيئتها، بل أن حسنها كان يفوق حسن البدر حين يكتمل بهاؤه ويتم ضياؤه. عاشت الأميرة في سلام في قصر والدها محاطة بحبه وعطفه، فأحسن تربيتها وأمعن في تأديبها، فكان يجلب لها المعلمين من أنحاء الممالك يعلمونها ويثقفونها في شتى العلوم والفنون، كما كان يرسلها في رحلات تطوف في بلدان الأرض ترى العجائب وتسمع الغرائب وتتعلم في كل رحلة شيئا جديدا. ولكن الملك كان مشغوفا بوحيدته التي لم يهبه الله سواها، فأسرف في رعايتها وتدليلها، فلم يكن يؤخر لها طلبا ولا يرفض لها رغبة أو أمنية. ولم يلاحظ الملك على مرور السنوات أن الأميرة نور البدور صارت تعشق المغامرة وتسعى لكل ما هو جديد وغريب وتقتنيه، فكانت تجمع التحف النادرة من أنحاء البلاد ولا تسمع عن ما هو عجيب ونادر، حتى تطلب من والدها فيأمر بإرسال الرسل وإحضاره فورا، حتى صار لديها من عجائب الأرض ما لا يصدقه عقل، فهذا فيل قزم في حجم الأرنب من أدغال الهند، وذلك جعران حي يتلألأ جسمه كالماس من كهوف ساحل العاج. أما دميتها العجيبة التي تتحدث بكل لسان وتلقي الشعر وتنحن احتراما للملك والأميرة، فقد كان بدعة في شكلها وآية في إتقان صنعها وغير ذلك من عجائب الأرض وبدائع الخلق. وهكذا شبت الأميرة حتى صارت في عمر الزهور لا يشوب صفاء أخلاقها ولا حسن طباعها إلا داء واحد قد يبدو بسيطا، ولكن أعظم الحرائق قد تبدأ من أصغر الشرر، وأشد المهالك قد تنفذ إلينا مما قد تظنه لا يضر ولا يهلك. فقد كانت الأميرة لا تطيق أن تتمنى شيئاً دون أن تستطيع تحقيقه مهما صعب أو بعد أو انقطعت السبل إليه. يساعدها على ذلك والدها ظناً منه أن ذلك يزيدها سعة في الأفق ووفرة في العلم والمعرفة. ذات صباح استيقظت الأميرة نور البدور تتثاءب في كسل، تأملت كل ما حولها في ضيق، فلا يوجد شيء غريب تفكر فيه وتبحث عنه، وقد سئمت أشياءها كلها على الرغم من أنها كلها عجائب ونوادر، ولكنها لم تعد تبهرها ولا تخلب لبها. نادت الأميرة على جاريتها الأثيرة لديها درهمة، والتي كانت تحبها كما لو أنها أخت لها، ولا تكتمل فرحتها إلا بصحبتها. هرولت الجارية ملبية نداء الأميرة في الحال هاتفة: صباح الخير يا مولاتي، هل أحضر إليك إفطارك؟ أجابتها نور البدور في ضيق: كلا يا درهمة، بل أؤمري الحرس أن يعدوا لي جوادي، فإني أشعر بالضيق وأريد أن أتجول في حدائق القصر. قالت الجارية في رقة: سمعا وطاعة لأمر مولاتي. ثم هرولت تنفذ للأميرة طلبها، وما هي إلا دقائق حتى كان الجواد الأشهب المزين بالجواهر والأحجار الكريمة في انتظار الأميرة التي ارتدت ملابسها في سرعة وخرجت إلى الحدائق تتريض تصاحبها جاريتها المحبوبة درهمة. كانتا تسيران في الحدائق الغناء تحيط بهما الأزهار والثمار على كل الأشكال والألوان، في حين كانت الطيور تغرد محلقة حولهما وكأنها تحتفل بالأميرة، حتى جلستا إلى ظل شجرة مورقة. ثم شردت الأميرة في حزن وصمت، فسألتها درهمة وقد انزعجت لحالها: ماذا بك يا سيدتي؟ ألا تخبري مخلصتك درهمة بما يشغلك؟ أجابتها الأميرة نور البدور: أنا لا أجد ما يشغلني، وهذا ما يصيبني بالملل والضيق. نظرت إليها درهمة في دهشة، ثم سألتها: ماذا تريدين يا سيدتي؟ اطلبي ما تشائين ونحن نجلبه لك، ولو كان في بطن الحوت، في قلب البحر، في الأرض السابعة. قالت الأميرة في حزن: لقد مللت كل ما لدي، وأريد شيئا جديدا غريبا يفرحني ويدخل البهجة والسرور إلى قلبي. قالت الجارية بسرعة: هل نسيت يا سيدتي أن يوم ميلادك سيحين بعد عدة أيام، وسنقيم الاحتفالات، وقد وعدك والدك الملك بأنه سيهديك شيئا لم تمسسه يداك من قبل. لمعت عينا الأميرة برهة، ثم قالت: ترى ما هو ذلك الشيء يا درهمة؟ ومن أين أتى به والدي؟ ولم تصل أي قافلة منذ وقت طويل، وليس لدى والدي تحفة لا أعلمها، لا أظنه سيكون شيئا مبهرا لي. عادت لضيقها، ثم رفعت رأسها تتأمل الطيور المتناقلة بين الأغصان في مرح، وكان أحدها ذو ريش ملون جميل، اقترب من الأميرة ثم التقط منديلها الحريري بمنقاره وحمله، وطار في عنان السماء يدور ويرتفع حتى غاب عن البصر، ثم عاد وألقى بالمنديل إلى الأميرة التي التقطته وقد انفرجت أساريرها عن ابتسامة واسعة. ثم قالت: انظر يا درهمة، لقد صعد منديلي إلى قلب السماء ثم عاد إلى يدي. ليتني كنت صغيرة أجلس داخل ذلك المنديل، أو كنت كالعصفور الملون أشق الفضاء وأحلق بعيدا وأرى كل الأشياء من أعلى. ترى ماذا يكون شكل القصر من أعلى، بل والمدينة كلها والغابة وكل شيء. قفزت الأميرة في مرح وقد مدت ذراعيها كجناحي عصفور، ثم أخذت تجري وتقفز في سعادة هاتفة: ليتني عصفور، ليتني أستطيع أن أطير، أجل إن هذا هو ما أريد. قفزت درهمة وراءها تسألها في جزع: ماذا قلت يا سيدتي؟ كررت نور البدور حديثها في سعادة: أريد أن أطير يا درهمة، إن هذه إلا أمتع بهجة للنفس، أطير مثل العصفور، أرتفع في خفة ثم أرفرف في الهواء وأذهب حيث أشاء في سرعة، أمر على الغابات والصخور وأعبر قمم الجبال وعرض البحور. قالت درهمة في دهشة: ولكن ذلك مستحيل يا مولاتي، فالطائر يطير، أما بني الإنسان فيمشي، وهذا شأن الله في خلقه، ولم نسمع عن إنسي طار وحلق في الهواء من قبل. هتفت الأميرة: أرجوك يا درهمة لا تقولي ذلك، فأنا لابد أن أطير. ولن يهدأ لي بال حتى أحقق حلمي الجميل. سمع الملك برغبة ابنته فاندهش لها كثيرا، ثم طلب وزيره ليستشيره. فقال الوزير والذي لم يكن أقل دهشة من الملك: وكيف يمكن أن نجعل سيدتي نور البدور تطير كالعصفور؟ إن هذا شيء مستحيل، ولم نسمع في سالف العصر أنه حدث لأي إنسان. فقد علمت أن للأميرة رغبة تريد تحقيقها، وأنها حزينة لا تأكل ولا تنام حتى تنال ما تريد. فعقدت العزم على أن أحقق لها ما تتمنى مهما كان، ولكن ذلك ليس بمطلب صعب، بل هو مستحيل. وأرى يا مولاي أن نجلب لها من بقاع الأرض أي تحفة نادرة أو لعبة مسلية تنسيها ذلك الأمر وتزيل عنها الهم والحزن. قال الملك في أسى: لقد سألتها أن تتمنى على أي شيء فأحضرها لها في الحال، ولكنها رفضت كل شيء إلا أن تنال أمنيتها المستحيلة. يبدو أنني أفرطت في تدليلها وأسرفت في إجابة مطالبها يوما بعد يوم، وكنت أظن ذلك يوسع أفقها ويؤهلها لليوم الذي تحكم فيه المملكة بعد وفاتي. فماذا أفعل الآن وأنا أحبها حبا جما، ولا أطيق أن أراها حزينة ذابلة كما أراها الآن؟ قال الوزير: إذن أنا أرى يا مولاي أن نعلن مسابقة عظيمة ونرصد لها جائزة ينالها من يستطيع أن يحقق أمنية الأميرة. قاطعه الملك: ولكنها أمنية مستحيلة التحقيق. قال الوزير: فلنحاول، وعند ذلك ستعرف الأميرة أن ما تطلبه لا يمكن تحقيقه، فتكف عن طلبها العجيب وتنسى أمره تماما. وفي الصباح الباكر كان قصر الملك يكتظ بالناس من كل مكان ومن كل حرفة وصنعة، فكان منهم صانع الجلود الماهر والذي أحضر معه جناحين صنعهما من الجلود الرقيقة لترتديهما الأميرة ثم تقفز من مكان مرتفع فتحلق بهما. فلما أمر الوزير أحد الحراس بتجربتهما سقط وتهشمت عظامه، ومنهم من صنع الجناحين من الريش المصفوف، فلقي الحارس الذي قام بتجربتهما مصير سابقه، بل إن منهم من كان طبيبا روحانيا درس فنون التنويم المغناطيسي على قمم جبال التبت، وقد حضر محاولا أن يحقق للأميرة أمنيتها بأن يؤثر عليها بطقوسه ثم يوحي إليها بأنها تطير وتحلق كالعصفور، وغيرهم من أصحاب الأفكار والعلوم، وقد حضروا جميعا على أمل أن يفوزوا بالجائزة وبرضى الملك وكذلك شرف إسعاد الأميرة نور البدور. ولكن أحدا لم ينجح في تحقيق تلك الأمنية المستحيلة، حتى شعرت الأميرة بالحزن الشديد وهرولت باكية إلى حجرتها تاركة الملك والوزير في حيرة من أمرها، وذهبت إلى حجرتها تبكي في حرقة. وفجأة سمعت الأميرة صوتا غريبا عند نافذة الحجرة، فاقتربت منها لترى طائرا قاتم اللون يدق زجاج نافذتها بمنقاره ويرفرف بجناحيه في الهواء بسرعة. فتحت الأميرة نافذتها فدخل الطائر بسرعة وظل يجوب بالحجرة ويضرب الهواء بجناحيه، ثم ما لبث أن خفق بجناحيه خفقة سريعة وقوية، تحول بعدها إلى مارد مخيف. فزعت الأميرة حتى سقطت على الأرض من الخوف، ثم سألته في صوت متقطع من فرط الدهشة وشدة الفزع: من أنت؟ أجابها وقد خرج صوته كالرعد المزمجر: أنا جني الأحلام المستحيلة، أنا أحضر عندما يكون هناك من يتمنى شيئا ليس في مقدراته أن يحققه لنفسه وحده. سألته الأميرة: وماذا تريد مني؟ أجابها بسرعة: أنت تريدين مني أن أحقق حلمك المستحيل. وقفت الأميرة وقد سحرتها كلماته قائلة: أيعني ذلك أنك تستطيع أن تجعلني أطير؟ أجابها: أجل، أستطيع أن أجعلك في خفة عصفور صغير رشيق، فتحلقين في الفضاء، تضربين الهواء بجناحيك كما تفعل الطيور، وتستمتعين برؤية الأشياء عن بعد، حيث المنازل والقلاع في حجم قطع الحلوى، والدواب في حجم النملات الصغيرة، وكل شيء جميل ومبهر كما لا يمكن أن تتخيليه أو تحلمي به. انفتح باب الحجرة ودخلت الجارية السمراء درهمة. وما أن رأت الجني حتى صرخت، ولكن نور البدور أسكتتها بسرعة قائلة: انظروا يا درهمة، إنه جني الأحلام المستحيلة، قد جاء يحقق لي حلمي. هتفت درهمة في خوف: إن شكله مخيف، ويبدو أنه جني شرير. ثم صرخت: انصرف أيها الجني، لا نريد منك شيئا، ابتعد عنا بشرورك وسحرك اللعين. صاحت الأميرة: انتظري يا درهمة، أنا أريده أن يحقق لي حلمي. قال الجني بسرعة: وسوف أحققه لك، ولكن في مقابل شيء واحد. سألته الأميرة في لهفة: وما هو؟ أجابها: أريد تاج والدك الملك فقط لا غير. انزعجت الأميرة قائلة: ولكن هذا مستحيل، فهذا التاج ورثه أبي عن أجداده منذ زمن بعيد، وهو لا يخلعه ولا يبدله بتاج آخر أبدا، مهما كان أجمل هيئة وأغلى ثمنا. إن لدي من الجواهر ما يعادل وزن رجل، خذها كلها وحقق لي أمنيتي. قاطعها الجني: أنا لا أريد سوى التاج، وإلا لن تتحقق رغبتك أبدا، فكري مليا، وإذا قبلت تلك المقايضة فأنا في انتظارك كل مساء بعد أن ينتصف الليل تماما عند الصخرة الحمراء في قلب الغابة السوداء، حيث مملكتي الصغيرة المظلمة. وإذا كان معك التاج، تاج الملك، فسوف تتحقق لك أمنيتك في الحال. ثم صرخ الجني صرخة مفزعة، تحول بعدها إلى ذلك الطائر القبيح، وانطلق طائرا من النافذة مختفيا في ظلام الليل. صاحت درهمة وهي تغلق النافذة بسرعة: لا تصدقيه يا مولاتي، إنه جني ماكر، وهذه حيلة يمكر بها كي يستولي على تاج مولاي الملك نور البهاء. لم تجبها الأميرة نور البدور، ولكنها استلقت على فراشها وقد شردت تفكر في حديث الجني، وتحلم بالفضاء الواسع وكيف يكون حين تقطعه طائرة من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب. ها هي الأمنية يمكن أن تتحقق، ولكن ماذا تفعل أمام الشرط الذي وضعه الجني؟ مرت الأيام وبدأ الملك ينسى أمر أمنية ابنته الغريبة المستحيلة، وقد كفت عن طلبها وغرقت في صمتها وشرودها، فظن الملك أنها قد قطعت الأمل واقتنعت بأن ما تريده لا يمكن تحقيقه، حتى جاء يوم الاحتفال بميلاد الأميرة نور البدور، وملأت الزينات والأعلام طرقات المدينة، وغرق القصر الضخم في الأضواء المتلألئة، وابتهج الجميع لذلك اليوم الذي يغدق فيه الملك العطايا والهبات، وتقام الموائد والمأدبات، ويفرح كل العباد في أرجاء البلاد. وبعد أن شارف الحفل البهيج الذي أقيم في بهو القصر على الانتهاء، اتجه الملك نور البهاء إلى ابنته وقبل جبينها في حب، ثم سألها: ألا تريدين رؤية هديتك الآن؟ ابتسمت الأميرة في سعادة واتجهت مع والدها إلى غرفة منعزلة أغلق والدها أبوابها بعد أن صرف منها الخدمة والحاشية، ثم قال لابنته في لهجة جادة: الآن يا ابنتي وأنت تبلغين عامك 15، وجب علي أن أعلمك بما يخفي عنك من أسرار المملكة. سألته الأميرة في دهشة: وهل لمملكتنا أسرار خفية لم أعلم بها بعد يا والدي؟ أومأ الملك برأسه ثم قال: أجل يا صغيرتي، إنه سر التاج. رفع الملك التاج عن رأسه في حرص قائلا: منذ القديم وأجدادي يتوارثون ذلك التاج المسحور الذي صنعه جني عظيم لجدنا الأكبر، فاستطاع بقوة سحر ذلك التاج أن ينتصر على جميع أعدائه وكون مملكتنا العظيمة، وأن يحكم بين أهلها بالعدل ويعمل باجتهاد من أجل رخاء شعبها وسعادته. ولكن الجني المارد صنع التاج حاول التدخل في حكم المملكة وأراد أن يشيع الظلم والقهر بين أهالي المملكة، فرفض جدي ذلك واستخدم قوة التاج وأبعد بها الجني وعزله في بقعة نائية داخل الغابة السوداء المخيفة، ثم أوصى جدي ابنه من بعده بالحفاظ على التاج والذي لا يستطيع أن يمسه إلا من كانت دماء جدي تجري في عروقه، وإن مسه غريب هلك في الحال. وهكذا انتقل التاج من أبي إلى ابن حتى واصل إلي بعد وفاة والدي الملك نور الضياء رحمة الله عليه. فلما لم يرزقني الله بغلام فإنه لا يوجد من تجري دماؤنا في عروقه إلا أنت يا نور البدور. نظرت نور البدور إلى التاج المرصع بالجواهر تزخرفه الطلاسم الغريبة في انبهار. أكمل الملك حديثه إلى الأميرة في إشفاق قائلا: لذلك فأنت مضطرة لتحمل مسؤولية الحكم إلى أن تهب التاج من بعدك لغلام أو فتاة من ذريتك، وأنا أعلم كم سيكون ذلك شاقا على فتاة رقيقة مثلك، وإن كان ذلك لن يحدث إلا بعد وفاتي، إلا أنني مضطر لأن أترك التاج لديك حتى أعود من سفر قد يطول، وأخاف أن توافين منيتي، وأنا بعيد، وفي هذه الحالة يمكن أن يفقد التاج إلى الأبد ويسقط في يدي من لا يحسن استخدام قوته. ابتسمت الأميرة في رقة قائلة: ستعود لنا سالما بإذن الله يا أبي. ثم مدت يديها تتلمس التاج، فما أن لامسته كفيها حتى برقت جوهرة خضراء ذات وميض أخاذ، فاندهشت الأميرة، ولكن الملك ابتسم في سعادة ثم أخذ التاج ووضعه على رأسها الصغير قائلا: أرجو من الله أن تكوني ملكة عادلة صالحة كما كان أجدادك، والآن يجب أن تخفي التاج معك في مكان أمين، فإذا ما علمت بوفاتي في أي وقت يجب أن تضعيه على رأسك فورا، وستكتشفين وحدك كل طاقات التاج فيما بعد. ولكن ما يهم أن تعرفيه الآن أنه يمكن أن يضيع منك في حالة واحدة. سألته الأميرة: وما هي يا والدي؟ أجابها محذرا: أن تهبيه بكل إرادة ووعي إلى أي شخص آخر، وحينئذ لن يؤذيه التاج، بل يصبح في خدمته ويصبح ملكا على البلاد حتى وفاته دون أن ينازعه فيه أحد، ولا حتى أنت أو أنا. شردت الأميرة وقد أحست بالقلق، ثم وضعت التاج بين ملابسها وورته بوشاحها الحريري المطرز حتى انصرفت من مجلس أبيها وذهبت إلى حجرتها، وهناك جلست وحدها تتأمل التاج في رهبة وتفكر تفكيرا طويلا. مرت الأيام وسافر الملك نور البهاء في رحلته، فكان الوزير يقوم بأعباء الحكم، بينما أخفت الأميرة نور البدور التاج المسحور بين ملابسها ولم تطلع أحدا على سره إلا جاريتها المخلصة درهمة. كانت الأميرة تجلس بالحديقة تراقب الطيور المحلقة في السماء وتفكر كيف يمكن أن تحقق حلمها دون أن تفرط في تاج والدها. فلما شاهدت منها درهمة ذلك الشرود والحزن أشفقت لحالها وأشارت عليها أن تذهبا سوية إلى العرافة العجوز شعيلة، فوافقت الأميرة ورحبت بالفكرة، لعل العرافة ترشدها إلى ما تستطيع أن تفطن إليه وحدها. وفي الصباح التي خرجتا مبكرتين إلى كهف الأقدار الذي تسكنه العرافة العجوز شعيلة، وقبل أن تصل إلى الكهف قالت درهمة منبهة سيدتها الأميرة: تعلمي يا مولاتي أن العرافة شعيلة لا هي طيبة ولا هي شريرة، وأنا لا أحب من يختلط في قلبه الخير مع الشر، فالخير كالماء الصافي والشر يعكره مهما قل مقدار ذلك الشر. فاسمعي ما تقول العرافة ولكن لا تنفذي كل ما تطلبه منك. قالت الأميرة لدرهمة: لا تخافي، فأنا فقط أريد أن أعرف حديث بلورتها، فربما فهمت منه شيئا ما. دخلتا إلى الكهف فوجدتا العرافة تجلس في أقصاه، وقد دققت النظر إلى بلورتها المسحورة، ودون أن تلتفت إليهما قالت: ادخلا واجلسا. قد صدقت يا درهمة، فلا أنا طيبة ولا أنا شريرة، فقد تعكر صفاء الخير في قلبي بذرة من الشر، ولكن ذلك كان الثمن الذي دفعته مقابل أن أكون عرافة. ثم رمقت الأميرة بعينيها الحدتين واستطردت تقول: فلكل شيء ثمن، أليس كذلك يا نور البدور؟ يا ابنة الملوك، ماذا تريدين أن تعرفي من بلورة المسحورة؟ ترددت الأميرة برهة ثم قالت: أريد أن أعرف كيف يمكن أن تتحقق أمنياتي. ضحكت العرافة وهي تترنم بتعاويذ غير مفهومة ثم قالت: الأميرة الغارقة في الذهب والحرير تريد أن تطير، وهذا مطلب خطير ولا مفر من القدر والمصير. ثم أطلقت العرافة ضحكة مجلجلة قائلة: بعد سنوات طويلة ستطير أحفادها في الهواء ويصلون إلى قلب السماء بغير سحر أو عناء، ولكن باجتهاد ودهاء. أما الآن فلا سبيل لذلك إلا بمقايضة الجان، وهناك سبيل واحد حتى لا نفقد أغلى الأشياء أو نخون الولاء. برقت عين الأميرة وسألتها في لهفة: وكيف ذلك أيتها العرافة؟ نظرت إليها العرافة في مكر قائلة: بالحيلة أيتها الجميلة، فافهمي حديث شعيلة، فما لا يستطيع أن يمسه سواك يمكن أن تمسكه يداك، فيظن من يراه أن إليه منتهاه ومن بين يديه مثواه، فما أن يحقق أحلام الجميلة حتى تنكشف له الحيلة فتفوز وقد فازت بما أضناها، وبين يديها ما لا يستطيع أن يمسه سواها. هتفت الأميرة في فرح: أجل، لقد فهمت، ولكن لي سؤال آخر، فأنا لا أعرف أين تقع الصخرة الحمراء ولا أعرف الطريق إلى الغابة السوداء، فقد طفت بكل الغابات مع والدي في رحلات الصيد ولم أرى تلك الغابة أبدا. ضحكت العرافة قائلة: ها ها جل يا مولاتي، فهي لا تظهر إلا لمن يقصدها، فإن خرجت تقصدينها فسوف تجدينها. قالت الأميرة في حماس: شكرا لك، لقد عرفت ماذا سأفعل الآن. وانطلقت الأميرة نور البدور وقد عقدت العزم على أن تنفذ ما فهمته من حديث العرافة، فعادت إلى القصر ومن خلفها جاريتها تحاول أن تثنيها عن عزمها بلا فائدة، فقالت لها في ندم: لقد أخطأت حين جعلتك تذهبين للعرافة. قالت الأميرة وقد بدت سعيدة: بل إنك السبب في سعادتي يا درهمة، فعندما أنفذ نصيحة العرافة فسوف تتحقق أمنيتي دون أن أضحي بالتاج المسحور. ألم تفهمي ما قالته شعيلة؟ إنني سأذهب إلى الجني ومع التاج دون أن أتركه، وأطلب من الجني أن يحقق لي رغبتي ويجعلني قادرة على الطيران والتحليق في الفضاء، وما أن يفعل ذلك حتى أحلق هاربة والتاج معي. ألا ترين إنها فكرة رائعة؟ قالت درهمة في خوف: سأصاحبك يا سيدتي وإن كنت لا أقرك على ما تفعلين، ولكنني لا أستطيع أن أدعك تذهبين وحدك. فرحت الأميرة قائلة: أشكرك يا درهمة، وأرى أن نذهب عندما يكون القمر مكتملا حتى يضيء لنا الطريق، إذ أننا سنخرج بعد منتصف الليل. شردت درهمة تفكر ثم تمتمت: هذا يعني أننا سنخرج بعد ليلتين أو 3 ليال، أرجو أن يكون ذلك وقتا كافيا. انصرفت درهمة وتركت الأميرة تحلم بتحقيقها لأمنيتها وتتخيل نفسها تطير في الفضاء محلقة، فترتفع حتى تصل إلى السحاب، ثم تهبط حتى تلامس قمم الأشجار، ثم ترتفع من جديد. وهكذا مرت الليالي 3 حتى اكتمل القمر بدرا في أفق السماء. فلما اقترب منتصف الليل انفردت الأميرة بنفسها في حجرتها وفتحت صوان ملابسها ومدت يدها إلى التاج، ولكن الجوهرة الخضراء لم تبرق بين كفيها كذي قبل. تعجبت الأميرة لذلك، ثم أخفته بين طياط ملابسها وخرجت متسللة وقد أخفت وجهها بوشاحها. وارتقت جوادها ومن خلفها كانت درهمة خائفة ولسانها لا يكف عن الدعاء. ابتعدتا عن القصر واقتربتا من الغابة والتي بدت في الظلام أدغال مخيفة موحشة رغم شعاع القمر. قالت درهمة: إلى أين نذهب وسط ذلك الظلام الحالك؟ وأين توجد تلك الغابة السوداء؟ والغابة كلها في الليل تبدو سوداء موحشة. قالت لها الأميرة تطمئنها: لا تخافي يا درهمة، فلن نضل الطريق. ألا تذكرين قول العرافة لنا أن من خرج يقصدها فإنه فقط من يجدها؟ ولم تتم الأميرة حديثها حتى مر من أمامها طائر ضخم له عيون حمراء متوهجة كالمشاعل متجها إلى ناحية الشرق. فكرت الأميرة برهة ثم انحرفت بجوادها في اتجاه الشرق حيث ذهب الطائر، وما هي إلا دقائق من السير حتى رأت عن بعد أضواء خافتة، فسارت في اتجاهها حتى وصلت إليها، فإذا بها تنبعث من كوخ صغير، ثم رأت الطائر الضخم يدفع باب الكوخ بمنقاره ويدخل إليه، فنزلت عن صهوة جوادها ومن خلفها درهمة تمسك بذراعها. تسللت بهدوء حتى وصلت إلى الكوخ ونظرت بداخله من خلال بابه المفتوح، فوجدت الطائر الضخم يقف على كتف رجل مسن نحيف غريب الملابس والهيئة، يجلس إلى الأرض وأمامه كانت عدة جرادات مضيئة تتحرك في بطء وهو يراقبها، ثم رفع وجهه حين شعر بدخول الأميرة وجاريتها، واللتان فزعتا لمنظر عيني الرجل، فقد كانت حمراوين متوهجتين كعيني الطائر الأسود تماما. قال الرجل في صوت ضعيف: مرحبا بكما، إنني دليل هذه المنطقة، فعن أي مكان تبحثان؟ قالت الأميرة: عن الغابة السوداء، وداخلها سنبحث عن الصخرة الحمراء. سألها العجوز والذي كان يبدو وكأنه لا يراهما: ماذا ستشترين من هناك؟ أجابته في دهشة: لن أشتري شيئاً. فسألها: إذن ماذا ستبيعين؟ أجابته مرة أخرى: لا شيء. فقال في تعجب: إذن فلماذا تريدين الذهاب إلى الغابة السوداء؟ لا يذهب إلى هناك إلا من يريد أن يبيع أشياء ثمينة ليشتري في مقابلها أشياء رخيصة تضره ولا تنفعه، فماذا تريدين؟ أجابته الأميرة في تعجل: فلتدلني فقط على الطريق؟ ابتسم الرجل قائلا: إن رغباتنا تعمي أعيننا في الحقائق، وأنا أمامك مثال حي، فأنا أعمى لا أرى من الدنيا سوى تلك الجرادات الحقيرة، وذلك عقابي منذ وقت بعيد حين حرمت أن أرى إلى الأبد رغم توهج عيني. تماما كما تدل الإنسان بصيرته الخطأ، ولكنه يقدم عليه كالأعمى ليقضي الباقي له من العمر حزينا نادما، فما الفائدة من أن تتوهج عيني وأظل أعمى؟ فكري جيدا أيتها الأميرة، هل تريدين حقا الذهاب إلى الغابة السوداء؟ أجابته في ضيق: أجل فأرجو أن تدلني على طريقها، لأنني أريد أن أصل إليها قبل أن يبزغ النهار. ضحك الرجل قائلا: هل تظنينها بعيدة؟ هل رأيت البئر القديمة في طريقك إلى كوخي؟ أجابته بسرعة: أجل رأيتها، ولكن ماذا يعنيني من أمرها؟ قال الرجل في حزن: هذا هو الطريق، عودي لمكان البئر واربطي جوادك إلى دلوها ثم اجلسي داخله، فهو دلو ضخم، وانزلي إلى داخل البئر، وبعد أن تصلي إلى نهايتها انزلي من حيث كنت تجدين الطريق إلى الغابة السوداء. أنهى الرجل حديثه ثم نظر إلى الجرادات المضيئة مرة أخرى وهمس يخاطبها: اشتقت لرؤيتك أيتها الجرادات القبيحة، كم أكره النظر إليك، ولكني لا أستطيع البعد عنك إذ أنني لا أرى سواك، فأنت قدري حتى نهاية عمري. ثم طفق الرجل يبكي وينتحب. خرجت الأميرة ومن خلفها درهمة ترتعد خائفة: وماذا بعد يا سيدتي؟ هل ستنزلين إلى البئر؟ يمكن أن تفعلي ذلك، سوف تهلكين نفسك لا محالة، لابد أن نعود فورا. لم تجبها الأميرة، ولكنها اتجهت إلى البئر ثم ربطت جوادها بحبل دلوها كما قال لها الدليل، ثم أمسكت بالدلو كي تدخل فيه قائلة لدرهمة: أنا لا أعرف ماذا ينتظرني هناك، فلا داعي لأن ترافقيني، يمكنك أن تنتظريني حتى أعود. قالت درهمة في لهفة: أنت تعرفين أنني لا أستطيع أن أفارقك، بل إنني أخاف عليك أكثر مما أخاف على نفسي، فلتبقي أنت هنا وسأنزل أنا أستطلع المكان ولتنتظري حتى أعود، هذا إن عدت من داخل ذلك البئر العتيق العميق. قالت الأميرة لدرهمة: أنت هدية الزمان لي يا درهمة، ولكني سأذهب وحدي، فلا ذنب لك في كل تلك المغامرة. ثم قفزت داخل الدلو وقفزت درهمة خلفها بلا تفكير، فهبط الدلو بسرعة أمتار كثيرة وقطل سقطا تحتميان ببعضهما حتى شعرتا بالدلو يرتطم بالأرض، فقامتا في بطء وحذر تنظران خارج الدلو، فكانت المفاجأة إنهما كانتا في غابة تحت سطح الأرض بكل ما فيها من أشجار وصخور، وإن كان كل ما فيها أسود اللون. تأملتا كل ما حولهما في دهشة وذهول، ثم بدأتا في السير وهما تتلفتان حولهما في خوف وذعر. كانت الطرقات كلها متشابهة والظلام حالك. همست درهمة: فلنعد يا سيدتي، إن ساقي لا تقويان على حملي من شدة الخوف. ثم صرخت درهمة صرخة مكتومة وهي تشير أمامها وقد اتسعت عيناها في فزع. نظرت نور البدور إلى حيث أشارت درهمة فإذا بمنظر مخيف، فقد كانت عن بعد صخرة ضخمة حمراء اللون كالجمرة المتوهجة، ولكن في حجم حجرة كبيرة وحولها عشرات من المصابيح الزرقاء تبرق وتتوهج في غير انتظام. هتفت الأميرة: تلك هي الصخرة الحمراء، إنها مقصدنا، وتحركت في اتجاهها جاذبة يد درهمة التي كانت ترتعش في خوف، وما إن اقتربتا حتى اتضحت لهما الرؤية، فإذا بالمصابيح الزرقاء ما هي إلى عيون حيات ضخمة تسعى حول الصخرة الحمراء. فلما اقتربت الأميرة أفسحت الحيات لها ممرا لتسير فيه مقتربة من الصخرة، فتقدمت في هدوء، فإذا بعرش قبيح الهيئة يجلس عليه الجني، وعن يمينه فوهة بئر تتصاعد منها ألسنة اللهب، وعن يساره كان قفص ضخم يمتلئ بالفئران السوداء والتي كانت تتحرك بسرعة وتصرخ في فزع. هلها المنظر حتى تسمرت قدماها في الأرض. سمعت صوت الجني يدوي كالرعد: مرحبا بالأميرة نور البدور، لقد أضاء جمالك غابتنا المظلمة، كنت أنتظرك في لهفة، يبدو أنك قررت قبول اتفاقنا. أجابت الأميرة في رهبة وقلق: أجل، وقد جئتك بما طلبت، ولكن يجب عليك أن تحقق لي أمنيتي وحلمي الوحيد، وبعد ذلك يكون التاج ملكا لك. ضحك الجني ضحكة مجلجلة ثم سأله: وما هي أمنيتك أيتها الأميرة الجميلة؟ أجابته الأميرة في ضيق: أن تجعلني قادرة على الطيران، هل نسيت اتفاقنا؟ ضحك الجني مرة أخرى ضحكته الصفراء ثم سألها في سخرية: وهل يمكن أن يطير ابن آدم كالعصفور أيتها الأميرة نور البدور؟ أجابته في قلق وخوف: أنا أعرف أنها أمنية مستحيلة، ولكنك قلت إنك قادر على تحقيقها ووعدتني بذلك. كشر الجني عنابين مقوسين ثم قال في صوت كفحيح الأفاعي: لا يجب أن يحلم الإنسان إلا بما يمكن تحقيقه، أما من يحلم بالأمنيات المستحيلة ويضحي بأعز أشيائه حتى يحققها فإنه يخسر تلك الأشياء ولا يحقق أحلامه المستحيلة يا أميرة البلهاء. انظري إلى تلك الفئران، كل واحد منهم كان أميرا أو نبيلا، وكان يتمنى شيئا مستحيلا وشيئا ليس من حقه أو حتى شيئا صعب المنال، ولكنه أبى أن يتعب نفسه للحصول عليه، واختار أن يقايضني، وأنا لا أطلب إلا الأشياء الثمينة، وعندما يعجزون عن إتمام الصفقة يكون هذا مصيرهم، مجرد فئران قذرة لا ترى النور أبدا. أما أنت أيتها الصغيرة البلاء، فقد قايضتك على أغلى ما في الوجود مقابل وهم في رأسك الصغير لا يمكن أن يتحقق. صرخت الأميرة وقد تراجعت للوراء قائلة: إذا كنت تخدعني. صاح الجني: بل خدعت نفسك وأضعت ملكك. قالت الأميرة وهي تقبض على التاج بكلتا يديها: ولكنك لا تستطيع أن تلمس هذا التاج، ألا تعرف ذلك؟ قال الجني في سخرية: بل أعرف من قبل أن تأتي أنت للوجود، فهذا التاج صنعه والدي لأحد أجدادك، إذ لا تزيد أعماركم عن عشرات السنين بينما تمتد أعمارنا مئات السنين، وأنا أحفظ أسرار ذلك التاج، وقد أقسمت على أن أستولي عليه، وأنا أنتظر ذلك اليوم منذ زمن بعيد، ولطالما صارعت أجدادك كي أحصل عليه، ولكنهم كانوا أكثر منك حكمة وعرفوا كيف يحتمون بالتاج مني ومن ألاعيب الذكية. أما الآن فإن التاج لن يبرح رأسي إلى الأبد. انقض الجني على الجارية درهمة ممسكا بتلابيبها، ثم قال متوعدا: إما أن تعطيني التاج في الحال، وإما أن ألقي بجاريتك السمراء الجميلة في النار كي تصبح وجبة شهية لعشائي تلك الليلة. صرخت الجارية بينما انهمرت دموع الأميرة وقد شددت قبضتها على التاج، فهم الجني بإلقاء الجارية في النار. نظرت الأميرة إلى جاريتها التي كانت تبكي وترتعد، ثم اقتربت من الجني تمد له يدها بالتاج، فانقض عليه ضاحكا في سعادة يقول بصوت يرجرج الأرض: أخيرا سأملك البلاد وسأترك هذه الغابة السوداء الموحشة وأعيش في القصر المهيب، وأجمع كل أموال الناس وذهبهم في خزائني، وأهدم ديارهم الحقيرة، وأنتقم منهم جميعا على هذه السنوات الطويلة التي قضيتها منبوذا وحيدا في غابة الظلام بقوة هذا التاج. بكت الأميرة في حرقة صارخة: يا ويلي، ماذا فعلت؟ لقد قضيت على أبي ومملكتي وأهل بلدتي، وسأكون السبب في اللعنة التي ستحل عليهم إلى الأبد بسبب أحلامي المستحيلة وأوهامي السخيفة، وسأعيش وحدي لآخر عمري في هذه الغابة المظلمة عقابا لي. أبكي وأندم أنني تمنيت ما لا يحق لي، يوما ما لا يحق لي أن أتمناه. وفجأة انتبهت الأميرة على صوت تألفه أذنها، التفتت لتجد والدها وحوله الحرس في كل مكان يحملون المشاعل. نظرت الأميرة إلى والدها الملك نور البهاء في فزع، ثم صرخت: اهرب يا والدي، سيؤذيك الجني الملعون، فإن معه التاج. ضحك الجني في سعادة هاتفا: مرحبا يا نور البهاء، هل انحنيت لملكك الجديد؟ صح الملك في صوت قوي: اخرس يا ملعون، إن مكانك في الظلام وستظل فيه إلى الأبد. ثم رفع الملك يديه ولمس تاجه فوق رأسه، فاشتعلت النار في الجني الذي ظل يصرخ ويبكي، ثم ما لبث أن تحول إلى جرذ قذر صغير يقفز في ذعر. ثم لمس الملك التاج مرة أخرى، فتحولت الفئران التي كانت حبيسة في القفص إلى رجال وفرسان انحنوا يقبلون يدي الملك ويشكرونه على إنقاذه لهم. نظرت الأميرة حولها في حيرة، ثم سألت والدها: متى هدرت يا والدي؟ وكيف وصلت إلى هنا؟ نظر إليها الملك ثم قال: لقد بعثت درهم برسالة إلي أبلغتني فيها بكل شيء، فبعثت مع الرسول تاجا مزيفا يشبه التاج المسحور أحتفظ به لمثل الشدائد، وأوصيتها ألا تلمس التاج المسحور، وأن تضع عليه ثوبا من أثوابك ثم تضع فوقه ذلك التاج حتى أعود. فخدعك التاج المزيف وأحضرته معك بدلا من التاج الحقيقي الذي توجهت فور وصولي إلى صوان ملابسك واسترددته، ولولا إخلاص درهم وحبها لك لهلكنا جميعا، ولهلك الشعب الطيب من شرور الجني الخبيث. أما كيف وصلت إلى هنا، فذلك أن أمام بوابة القصر الخلفية بئر قديمة بها دلو كبير يوصل إلى هنا، وهذا سر لا يعلمه سواي، إذ أن جدي عندما سجن المارد في الغابة المظلمة وضع حجرا على فوهة البئر لا يستطيع أن يزيحه إلا من يمتلك قوة التاج. والآن هل كان ذلك درسا لك يا عزيزتي عما يمكن أن تفعله الأحلام المستحيلة التحقيق في الإنسان؟ أطرقت الأميرة برأسها في خجل، فاقترب منها والدها وربت كتفها في حنو قائلا: الإنسان لا يجب أن يحلم إلا بما يمكن تحقيقه، ثم يحاول بعمله وجهده أن يحققه يا بنيتي. نظرت نور البدور إلى والدها معتذرة، ثم رفعت كفيها تتحسس التاج المسحورة فوق رأس أبيها. فتوهجت الجوهرة الخضراء فابتسمت متمتمة. فهمت الآن لماذا لم تضئ الجوهرة حين كنت أخفي التاج الآخر في ملابسي. قال الملك: كلها علامات يصدرها التاج لينبه الملك إذا حاول أن يخدعه أي شخص ليحصل على التاج ويستخدمه في إيذاء الآخرين. والآن هيا بنا نعود إلى القصر ونغلق الطريق إلى الغابة المظلمة وشرها الأسود، وأظنني الآن مطمئن لأنك لن تفرطي في التاج ما حييتي يا ابنتي. وهكذا عادت الأميرة مع والدها إلى القصر، وعاش الجميع في سلام حتى توفى الله الملك نور البهاء، وتولت نور البدور العرشة، فكانت نعم الملكة العادلة المحبة لشعبها، ولم تفارقها درهمة أبداً حتى صارتا عجوزين، وصار أبناؤهما رجالاً أشداء. فأحضرت الملكة نور البدور ابنها الأكبر وأطلعته على سر التاج، وما أن لامسه بكفيه حتى برقت جوهرة أرجوانية اللون أضاءت على جبين الملك الجديد نور الصباح، واستمرت أفراح المملكة بلا انتهاء. يهبها ملوكها العدل والرخاء، ويهب شعبها لملوكها الحب والوفاء.